بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين، وفرج عن المسلمين ما أهمهم وأغمهم، إنك على ما تشاء قدير. وبعد، يقول الشيخ رحمه الله: وهي أي العين المستعارة مضمونة على المستعير إذا تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه، وإن لم يفرط كتلفها بآفة سماوية لخبر على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وحينئذ يضمنها بقيمتها متقومة كانت أو مثلية يوم تلفها. هذه العين لو استعارها الإنسان، استعار أي شيء، عبرنا عنه بعين، استعار كتابا، استعار ثيابا، استعار مركوبا، أي شيء نسمي ذلك عينا. إذا كانت بعقد العارية فإنها مضمونة، سواء فرط فيها أو لم يفرط فيها. يعني ينبغي على كل مستعير أن يرد ما استعار إلى صاحبه كما استعاره. فسواء تلفت بتفريط أو تلفت بغير تفريط فإنه يضمنها. ولكن ما هو الاستعمال المسموح فيه؟ الاستعمال المسموح فيه الكتاب، مسموح فيه مثلا أن يقرأ فيه، والقراءة فيه ستغيره من كتاب جديد إلى كتاب مستعمل إلى كتاب مهترئ مع الاستعمال الكثير. فهل هذا يعتبر من الضمان؟ لا، لا يعتبر هذا من الضمان، لأن هذا الاستعمال المأذون فيه لا بد أن يغيره تدريجيا، ولا نسمي ذلك تلفا. أما إذا استعمله استعمالا غير مأذون فيه، الكتاب بدل القراءة خرج في الطريق فوجد المطار فحمله فوضعه على رأسه من أجل أن يدفع عنه المطار، فتلف الكتاب بالماء، يضمن؟ هذا استعمال غير مأذون فيه، أذن له فيه بالقراءة، مو بأن يجعله حاجزا بينه وبين المطار. استعار وعاء، عادة إذا صارت حفلات كالأعراس مثلا، كان الناس يطبخون طعاما، يجعلون وليمة فيستعيرون هذه الآنية الكبيرة التي تسمى دست مثلا وما شاكل ذلك. فليس كل بيت فيه هذه الأواني، فقد يستعيرها البعض من بعضهم الآخر. لكن هذا الإناء سيوضع على النار وسيطبخ فيه الطعام وسينظف بعد ذلك. لو أردنا أن نزن هذا الإناء وزنا دقيقا فإنه لا بد أن يصيبه شيء من الاهتراء والنقص تدريجيا، فإنه في كل استعارة سينقص وسينقص حتى يأتي يوم من الأيام بالاستعمال المباح فيه ماذا يحدث فيه؟ يثقب مثلا أو يفقد قطعة من أسفله. فهل يقال إن هذا الأخير الذي استعمله يضمن بأن يأتي بواحد بدلا عنه؟ لا، لأنه استعمله باستعمال مباح، استعمال مأذون فيه، لم يتجاوز ذلك الاستعمال. هذا موضوع من أجل أن يطبخ فيه، لكن لو بعد ما طبخ كان عبي عمرو أم صار عبي باطون مثلا إسمنت أو أحجار فبعد ذلك فسد، هذا الاستعمال مأذون فيه؟ هذا استعمال غير مأذون فيه، ولذلك إذا فسد فإنه يضمنه، واستعماله بالطريقة غير المأذون فيها حرام. نعم. وإن لم يفرط قال كتلفها بآفة سماوية، يعني صورة التلف بالآفة السماوية. مثلا واحد استعار طاولة خشبية مثلا، فعوض أن يجعلها تحت سقفين جعلها مثلا تحت السماء، فمن السماء إما أن تكون ذلك شهابا نزل عليها فاحترقت، أو مثلا نزل عليها مطر ثم بعد ذلك جاءت حرارة الشمس ففزلت هذه الطاولة، وذلك بسبب تركها عرضة في الهواء والمطر ويعني الشمس إلى غير ذلك، فإنها تتلف. لم تتلف بالاستعمال، وإنما تلفت بتركها تحت السماء، فهذه مثلا آفة سماوية. هل يضمن بذلك؟ يضمن. ماذا يفعل عندما تنتهي من الاستعمال؟ عليك أن ترد هذه العارية إلى صاحبها. فعندنا خبر أي حديث نبوي على اليد ما أخذت، يعني على اليد أي الضمان على اليد التي أخذت العارية حتى تؤديه. كيف نقدر هذه المسألة؟ قال وحينئذ يعني في ذلك الوقت يضمنها بقيمتها. هذه الأشياء إما أن تكون مثلية أو أن تكون متقومة. نقومها، عندما نقومها بشيء يعني يقدرها من يعرف بالتقدير بمبلغ من المال مثلا، هذا الوعاء الذي تلف يساوي 100 ليرة سورية. متى؟ ليس يوم الشراء إنما وليس بعد التلف، نفس اليوم الذي تلفت فيه قبل أن تتلف فيه. ما قيمتها؟ هذه القيمة هي التي يدفعها. يعني هنالك فرق سنأتي فيه في الباب الثاني الذي يلي هذا الباب. في باب الغصب هنالك عقوبة بالنسبة للتلف. مثلا في باب الغصب اليوم كانت تساوي 10 وغدا 50 ثم نزلت إلى 20 ثم ارتفعت إلى 80 بعد ذلك صارت تساوي 10. عندما نريد أن نأخذ منه القيمة نأخذ أعلى القيم، لأن صاحب الحاجة ربما لو كان يريد بيعها في أعلى القيم لباعها، وذلك الإنسان الغاصب هو المانع من البيع، لذلك يضمن الغاصب بأعلى القيم، بينما هو أصل الإعارة مأذون فيه، ولذلك يضمن يوم التلف فقط، يوم التلف. أما إذا كانت مثلية، ما معنى مثلية؟ في عنا أشياء لو أردنا أن نجعل المثل إلى جانب المثل، يعني يضبطه مثلا وزن، يضبطه كيل، يضبطه ذرع، يعني أي شيء من هذه الأمور، فإننا نستطيع أن نقول له ائتنا بشيء يشابه مثله تماما، عند ذلك يكفي. مثلا اليوم لو أردت أن تأخذ إبريق، هذا الإبريق له مثله تماما، يوجد في السوق آلاف الأباريق بل ملايين الأباريق، لا يختلف واحد منها عن الآخر. فهل يمكن لو أتلفت أنا إبريق كهذا الإبريق أن آتي بإبريق بدلا عنه؟ نعم يصح ذلك، إما القيمة وإما المثل. هنالك أشياء يعني أحب أن أبينها تماما، يعني مثلا اليوم لو أردنا أن أقول كأس شاي فرنسي مثلا اليوم، هذه مثلية أم ليست مثلية؟ مثلية. أما لو أردت أن أخذ إبريق مثلا من الأباريق التي تنفخ نفخ في الزجاج هكذا يدوي، هل هذا مثلي؟ لا ليس مثلي، لأنه لا يمكن أن يخرج إبريق مثل الآخر، ولا بلون الآخر، ولا بوزن الآخر، ولا بشكل الآخر تماما. نعم. قال هذا ما جزم به في الأنوار، كتاب فقه الشافعي، واقتضاه كلام جمع. وقال ابن أبي عصرون يضمن المثل بالمثل. وجرى عليه السبكي وهذا هو الجاري على القواعد فهو المعتمد. ولو استعار عبدا، عليه ثياب لم تكن مضمونة عليه لأنه لم يأخذها ليستعملها، بخلاف إكاف الدابة. قاله البغوي في فتاوي: العبد يشمل على شيئين، إنساني والشيء الذي عليه وما يلبسه من أجل أن يستر عورته أو من أجل أن يقيه من برد الشتاء أو حر الصيف. لكنه عندما يستعير العبد يستعير عين العبد، لم يأخذ الملابس التي يرتديها العبد من أجل أن يلبسها، وإنما استعار العبد. فلو أصيب العبد بشيء أثناء الاستعارة، مثلا حمله شيء فوقع فانكسرت يده، كم قيمته كانت قبل الكسر وكم قيمته بعد الكسر؟ يوجد فرق، هذا الفرق يسمى أرش. فهذا الأرش سواء كان عبدا أو كان دابة، يعني أي حالة من الحالتين فإنه يضمن الأرش. لكنه لو تلف ذلك العبد أو تلفت تلك الدابة فإنه يضمن قيمة العبد أو قيمة الدابة. أما إذا أصابها شيء مكروه وبقيت على الحياة، بقي العبد على الحياة، فإنه يدفع له مع عودته مع هذا العبد النقص الذي حدث فيه. الصورة الآن العبد ما في خلاف عليه، ما حكم اللباس التي يرتديها العبد؟ اللباس التي يرتديها العبد لم يستعملها المستعير وإنما استعملها العبد، فلو تلفت كما لو تلفت هذه الثياب عند صاحبه، فهل يضمن أحدا؟ لا يضمن أحدا. كذلك لو تلفت على العبد، لأن المستعير لا علاقة له بثياب العبد وإنما العلاقة له بجهد العبد، ما لم يكن متعديا، يعني أن يأتي إلى الثياب فيمزقها مثلا، عند ذلك يضمن، لأنه يعتبر ليس مستعيرا الآن وإنما غاصب للثياب ومتلفا لها، فيضمنها بأعلى القيم. أما إكاف الدابة، يعني ما يوضع على الدابة من سرجين مثلا، فهذا الإكاف عندما يركب الدابة يستعمله فيعتبر من جملة المستعار، فإذا حدث له شيء فإنه يضمنه أيضا. عندنا بعض الصور هذه لا يضمنها المستعير. قال: يستثنى من ضمان العارية مسائل، منها جلد الأضحية المنذورة، يعني نذر لله تبارك وتعالى أن يذبح خروفا، هل يصح أن يأكل منه؟ لا يصح. نعم، ما حكم الجلد الآن؟ أعار هذا الجلد الذي كان نتيجة لهذه الدابة التي ضحى فيها، فإن إعارته جائزة، لأن إنما يعيره لمن؟ لواحد من هؤلاء المسلمين. لا يضمنه المستعير إذا تلف في يده، لأنه واحد ممن يستحق هذا الجلد من المسلمين. ومنها المستعار للرهن إذا تلف في يد المرتهن، يعني أحيانا أنا أريد شيئا من المال، فالشيء من المال ولكن لا أحد يعطيني، فنظرت طلبت من أبو ياسين: يا أبو ياسين أنا أريد أن أستدين منك مثلا مبلغ لنفترض 10,000 لرسولي. قال: أنا أعطيك لكن بشرط أن تعطيني رهن. قلت: لو كان عندي رهن لرهنته عند أي واحد. قال: أنا لا أعطي دينا إلا برهن. وأطبق الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، آخر الآية: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. أنا أطبق الآية، صحيح. ماذا أفعل؟ أذهب إلى مثلا أبو عبد: يا أبو عبد أعطيني، ما معي، لكن إنك تستطيع أن تعطيني شيئا، ما هو الشيء؟ قال: أنا عندي سجادة بستطيع أعطيك إياها، أنا أطلبها للرهن، سأأخذ هذه السجادة من أبو عبد. وأنا استأذنه هذه السجادة استعيرها للرهنها، سأضعها رهنا عند من؟ عند أبو ياسر. عندما أخذتها أخذتها بشرط لا تكون عندي، وفي هذه الحالة لا يحق له أن يطالبني بها حتى يفك ذلك الرهن، لأنها تعلقت بشخص ثالث. لكن أوضح له ابتداء، أخذ هذه السجادة من أجل أن أجعلها رهنا عندما عند أبو ياسر. عند ذلك أخذ هذه السجادة ووضعتها رهنا، أبو ياسين أن أعطاني هذا المال، تلفت هذه السجادة في يد المرتهن في يد أبو ياسين، فهل هنالك ضمان؟ ليس ضمان علي، وليس هنالك ضمان على من؟ على أبو ياسين، لأنها لم تتلف بالتعدي، وإنما تلفت بشكل طبيعي. مثلا لنفترض أصابها العت عنده، وعندما أردنا أن نعيدها صارت عبارة عن خيوط ممزقة مع بعضها البعض. أنا لست ضامنا لأني لم أفرط، أبويا أنا كمستعير، أبو ياسين كمرتهن أيضا ليس بضامن لأنه ليس مفرط. طيب، هو بالنسبة صاحب السجادة أذن في أن تكون هذه السجادة مرهونة من أجل أن آخذ هذا المال. هذه من الصور التي لا يضمن فيها لا المستعير ولا المرتهن. أيضا نحن نعلم أن الإنسان الحاج إذا قصد بيت الله الحرام، مجرد أن يدخل في الحرم أو أن يدخل في الإحرام بقوله نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، أو نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، من تلك اللحظة صار الصيد حراما عليه. يا ترى لو استعار إنسان حلال، استعار من محرم صيدا فتلف في يده، بالأصل هو لا يملك ذلك الصيد ولا يحل له أن يستعمل ذلك الصيد، فلا قيمة له في الأصل معه، لأنه تعدى، هو بالأصل متعدي على الصيد. لذلك هل يضمن من استعار من المحرم صيدا؟ لا يضمن. يعني كيف نقول؟ لو سألنا سائل نقول عندما يكون محرما لا يحق له أن يصطاد، فمجرد ما كان محرما كأنه الملك بالنسبة إليه للصيد قد زال تماما. والحقيقة هذه استعارة ليست استعارة حقيقية، لأن أصل المالك لا يملك هذا الصيد بدلا عن المستعير منه. بينما لو كان العكس، واحد حلال واصطاد غزال، جاء المحرم فاستعاره منه فتلف في يده، ما حكمه؟ صار الآن المستعير وهو الذي دخل في الإحرام يضمن قيمة ذلك الجزاء، وعليه أن يذبح بدلا عنه بمثل ما له من الهدي لله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لعقوبة عند الله تبارك إنه لأنه محرم. وبالنسبة للحلال له نيك، مثلا غزال، ماذا يقابل الغزال؟ يقابل الغزال الماعز، فعليه أن يذبح ماعزا ويوزعه لفقراء الحرم. أما بالنسبة للمستعير الحلال فإنه يضمن قيمته أيضا، وعليه أن يدفع القيمة للرجل الذي لم يكن محرما. مسألة ثالثة، ومنها ما لو أعار الإمام شيئا من بيت المال لمن له حق فيه. بيت المال في ثياب، وهنالك فقير، جاء الفقير وليس معه ثوب، فقال للإمام يعني للحاكم أنا أريد أن أستعير مثلا ثوبا، عباية، هذه العباية أخذها ليستدفئ بها ولسبب من الأسباب برد شديد وقف أمام النار فاحترقت العباية التي كانت عليه من أجل أن يستدفئ، هل يطالبه الإمام بقيمتها وأن يرد ذلك إلى بيت مال المسلمين؟ إذا هذه العباية الإمام بالأصل، هذه إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هو واحد منهم، فكأنه أخذ شيئا من حقه، فلو تلف فلا يحق للإمام أن يطالبه بالقيمة. قال: ومنها ما لو أعار الإمام شيئا من بيت المال لمن له حق فيه. هناك فرق لمن له حق فيه ولمن ليس له حق فيه، فلو استعاره غني فلا حق له فيه، فاليضمان يضمن، فتلف في يد المستعير لم يضمنه. ومنها لو ما لو استعار الفقيه كتابا موقوفا على المسلمين. هلا مثلا في بعض المساجد كان شيخنا رحمة الله عليه يكتب على الكتب الوقفية التي كانت توقف للمكتبة، وقفت هذا الكتاب ومنعت ويعني ويجعل ألا يمنع منه أي إنسان من المسلمين، يعني شرطت مثلا ألا يحبس عمن، هكذا كانت العبارة، وقفت هذا الكتاب لله تعالى وشرطت ألا يحبس عمن أراد أن ينتفع به من المسلمين، يعني هذه وقف لكن لكل المسلمين، لكل طالب علم يستطيع أن يأخذ هذا الكتاب وأن ينتفع به. شيء جميل، جاء طالب من معهد من المعاهد الشرعية فبحث عن كتاب فلم يجد إلا في هذه المكتبة، أو وجد لكن ليس معه ما، فاستعار هذا الكتاب وبدأ يقرأ ويقرأ ويقرأ فيه حتى تلف الكتاب. هل نقول له بعد أن تلف الكتاب أعطنا بدلا من أجل أن نعيده للوقف؟ بأي شيء تلف الكتاب؟ تلف الكتاب في الطريق المأذون فيه، في طريق العلم، في طريق القراءة، لذلك لا، وهو واحد من الموقوف عليهم كالفقير الذي أخذ من بيت مال المسلمين. نعم، لأنه من جملة الموقوف عليهم. أما ما تلف بالاستعمال المأذون فيه فإنه لا يضمنه للإذن فيه. كل شيء يتلف في الاستعمال المأذون فيه طبعا ما في شيء يبقى، البقاء لله فقط. كل حاجات الدنيا أنا أستعير بعيره سجادة اليوم تلو اليوم، اليوم واحد بيأخذها واحد بيجيبها، بعد ذلك سجادة ستبقى جديدة ولا ستتلف؟ ستتلف، لكن بأي شيء؟ بالاستعمال المأذون فيه. تتمة: لو قال من في يده عين كدابة وأرض لمالكها أعرتني ذلك؟ فقال له مالكها: بل أجرتك أو غصبتني ومضت مدة لمثلها أجرة، صدق المالك. هذه مسائل ما في خلاف، أنا مالك وأنت طرف آخر، لكن اختلفنا الآن في العقد الذي جرى بيني وبينك. أنا أقول أنا مالكها، أقول أجرتك إياها، وأنت تقول بل أعرتني إياها عارية، أو مثلا أو أنا أقول أنا مالك وأنت غصبتني إياها غصبا. القول لمن؟ الأصل الأطراف كلها كلهم يعترفون بأن الملك لي، والقول قول المالك في هذه المسألة، هو أدرى عندما أعطاها هل أعطاها عارية أم أعطاها أجرة أم أعطاها أم أخذت منه غصبا. ماذا يترتب على ذلك؟ لو تلفت هذه وكانت بالاستعمال المأذون فيه وكان العقد إجارة لا يضمن المستعير شيئا، ولو تلفت بالاستعمال غير المأذون فيه فإن المستعير يضمن بقيمتها يوم التلف، ولو كانت إجارة فإنه لا يضمن إلا بالتفريط وعليه أن يدفع أجرة المثل من يوم أخذها إلى يوم أعادها. وإن كانت غصبا وتلفت فعليه أعلى القيام من يوم غصب إلى يوم إعادته. من يحدد؟ يعني هذه مسائل في مسألة غاص أخذ شيئا، اختلفنا في طريق الأخذ، عارية أجرة غصبا إلى غير ذلك. فإننا لمن نسمع الآن؟ نسمع لشخص واحد وهو أدرى بحاجته وهو المالك، هو الذي يقرر هل أعطاها عارية فنجري عليه أحكام العارية، هل أعطاها غصبا، هل أعطاها إجارة نجري عليه أحكام الإجارة، هل أخذت منه غصبا نجري عليه أحكام الغصب. وكل واحدة كما قلت ماذا يترتب عليها. أعيد، إذا كانت قال المالك هذه عارية فإنه يضمن بالاستعمال غير المأذون فيه ولا يضمن في الاستعمال المأذون فيه. وإن كانت إجارة أو قال هذه إجارة بل أجرتك إياها، على الذي أخذها أن يدفع أجرتها وأن يعيدها، فإن تلفت فإنه لا يضمن إلا إذا كان مفرطا، إذا كان غير مفرط لا يضمن دفع أجرة. إذا كانت غصبا فإنه يضمنها وبأعلى القيم إذا تلفت حتى تعود، وإذا كان لها أجر من يوم أخذها إلى يوم التلف، يعني مثلا واحد عنده دراجة وهالدراجة حاططها قدام باب محله كل يوم بتسبب فيها، بيجوا الأولاد بيركبوها كل واحد دورها بخمس ليرات، قديش بياخذ منها المسكليت هي كل يوم؟ بيطالوا 100 ليرة، قيمتها 500 ليرة كل المسكليت مثلا. إجا هذا الغاصب أخذها بعد 20 يوم رجعها، بعد 20 يوم من قله بدك ترجعني إياها و2000 ليرة معها، قال كل حقها 5. هذا شيء فقد مين؟ المالك في أثناء أنت عندك غصبتها وحرمته من أجرة مفتها طيلة هذه الأيام. كما لو أكل طعام غيره وقال كنت أبحته لي، وأنكر المالك. يعني أحيانا هذه الصور يمكن بتحدث كتير مع العمال مع بعضهم البعض. هل العمال مع بعضهم البعض كل يوم بصير وقت الغداء بيروح واحد بيجيب غداء وبيعود، لو جاء إنسان وأكل معه عادة هذا الأكل بين بعضهم البعض على عدد الرؤوس، شو طلع علينا؟ حطينا حق أكل اليوم، اشتركنا بمئة ليرة 10 أشخاص كل واحد بيدفع 10 ليرات وانتهى. ماذا قال أحد الناس؟ لا أنتوا أخيتوا لي تفضل، لا إحنا عادة خيط مطوا هي الشغلة اللي بيطلع عليه بيحطوا هيك العادي. إيه واحد ماذا قال المالك؟ قال المالك أنا يعني من دفع قيمة الطعام أنت أخذت ذلك الطعام كواحد منا ستدفع ما عليك، بل قال بل أنت أبحته. يصدق من؟ المالك. نعم. وأنكر المالك. أما إذا لم تمضي مدة لمثلها أجرة والعين باقية فيصدق من بيده العين بيمينه في الأولى. ليش؟ ما في مدة. قال له إعارة ولا أجرة؟ قال له أخي إذا أجرة أنا ما بديها، الله يعطيك العافية، ما صار ولا يوم لسه. اختلفوا في البداية، واحد أخذها بقصد الإعارة والثاني أخذها بقصد الأجرة، ما له مصلحة الذي أخذها بقصد الإعارة أن يدفع أجرة فإنه يعيدها، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. أو يريدون أن يمضوا عقدا معينا، طيب إن كان عقد أجرة وحلف يمينا مثلا وأرادوا الإمضاء فيمضي هذا العقد عقد إجرة وعليه الأجرة، وإن كان عارية فللمستعير أن فللمعير أن يطلب العارية متى أراد وانتهت هذه المشكلة. ولو ادعى المالك الإعارة وذو اليد الغصب فلا معنى للنزاع. ادعى المالك الإعارة، أنا أعرتك إياه، أنت لابت لي أنا غصبت غصب، طيب أنا هذه المسألة التي أدعيها هي أهون منك بكثير، فأنت لا تضمن الآن، تضمن بالتفريط وغير التفريط وبأدنى القيم لا بأعلى بالقيم التي تكون في يوم التلف لا بأعلى قيمة. عند ذلك الأمر واحد والأمر واضح. فيما إذا كانت العين باقية ولم تمضي مدة لها أجرة، فإن مضت فذو اليد مقر بالأجرة لمنكرها، يعني الذي قال لا أنا بل استأجرتها أجرة أو غصبتها غصبا، عند ذلك فالأجرة التي تكون لها إذا بد أن يدفعها، لأنه هو الذي يقر، واحد عم يحكم على حاله، عند ذلك لا معنى لهذا النزاع. ولو اختلف المعير والمستعير في رد العارية، هذا مسألة جديدة، أنا عرتك السلم، أعطيني السلم أنت رجعت لي، لحنا اثنين اتفقنا على أنني معير وأنت مستعير، لكن البين الآن على من؟ نحتاج إلى بين أنك قد أعدت لي هذه الحاجة. كيف يتصور ذلك؟ في واحد كل يومين ثلاثة يستعير السلم من عند جاره، فأيام صاحب السلم يدور عليه، شوفونا يا أخي عن جارنا، فهو لا يدري هل أعاد السلم وأخذه واحد آخر. هذا الخلاف. ولو اختلف المعير، راحوا لعند الجار أعطينا السلم أخي رجعت لكم يا اثبت بقى أنه رجعت منه. ولو اختلف المعير والمستعير في رد العارية صدق المعير بيمينه، أنا أدرى أنا أعطيتك إياها ولكنك لم ترد، أخي حلف يمين أنه أنا ما رديت لك إياها وخذ قيمتها، لأن الأصل عدم الرد، يعني ما راح أشهد عليه عندما رده. ولو استعمل المستعير العارية جاهلا برجوع المعير لم تلزمه أجرة. أنا مثلا أعرت كتابا، أعرت دراجة، أي شيء، لكن بعد أن أعرت قلت رجعت بعاريتي، أنا أريد لا أريد أن أعيرها، لكن هو استعملها في ذلك الوقت، استعملها على أي نية؟ على نية أنه مستعيرة، ما بلغ أنني رجعت عن العارية، فهل أضمنه أجرة؟ لا، لأن الأصل أنها كانت عارية والعارية ليست لها أجرة. فإن قيل الضمان لا فرق فيه بين الجهل وعدمه، أجيب بأن ذلك عند عدم تسليط المالك وهنا بخلافه، أنه الإنسان يضمن سواء كان الشيء بالأجرة أو بالعين التالفة، قلنا هنالك الضمان، أنا عندما أعرته إياها سلطته عليها، يعني سمحت له أن يركب عليها، عند ذلك لا أضمنه أجرة. وهنا بخلافه، والأصل بقاء السلطة، وبأن المالك مقصر بترك الإعلام، الأصل أن أبلغه وأرسل له إنني رجعت عن العارية وعليك أن تعيد هذه العين المستعارة إلي، إذا لم يعدها صار حكمه الآن مثل الغاصب، صحيح، لأنه طلب منه أن يعيدها ولم يعدها. طبعا إلا في بعض الحالات التي ذكرناها كالأرض التي أعيرت همان لدفن ميت فلا يحق له، ولو قال أنا رجعت لا يحق لك أن ترجع في الأرض المستعارة إلا بعد فناء الميت، وأمثال هذه المسألة. بعد ذلك ننتقل إلى بحث جديد ألا وإنه بحث الغصب. الغصب فرق بينه أنه يأخذ الحاجة قهرا، هيك يكون إذا كتاب خلصك يا غصب، فما حكمه؟ هل هو ما حكمه في الأصل هو ظلم، وينبغي على يعني على الإنسان ألا يستولي على حق الغير، لأن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نأكل أموالنا فيما بين بعضنا البعض بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. نترك ذلك إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.